بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا عباد الله أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو غذاء الروح، وهو حياة القلوب، وهو صلة بين الله وبين العبد، وهو جلاء لصدأ القلوب، وهو علاقة وثيقة بين العبد وبين ربه، به يستدفع العبد الشرور، وبه يستجلب العبد المنافع والخيرات بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو روح الحياة وحياة الروح كما قالوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بذكره، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذكروه، وأن يذكروه كثيرا، أي أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يجعل الصلة وثيقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يجلب له عظيم المنافع عند الله سبحانه. فهي عبادة يسيرة، لكن أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك، أي أنه لا يحتاج إلى صياح في ذكر الله سبحانه أو في رفع الأصوات إلا في مواضع خصصها الشرع، كالتلبية والتكبير في الأعياد والتلبية في الحج، أما في غير ذلك فالأصل فيه خفض الصوت. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا إلى الله عز وجل ابتهالا إليه، وخيفة من الله سبحانه وتعالى، لأن الكائنات العظيمة إنما تسبح بحمد الله خوفا من الله سبحانه. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالملائكة عباد لله عز وجل، فترهم على عبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تصدر منهم معصية ولا تتصور، لأن الله فطرهم على عبادته وطاعته، ومع ذلك يسبحون الله خيفة من الله سبحانه وتعالى. فأولى بنا ونحن نكثر من الذنوب والمعاصي أن نسبح بحمد الله سبحانه وتعالى خيفة من الله عز وجل ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذاكرين له فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقال سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم. فبين الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا ذكر ربه سبحانه فإن الله عز وجل يذكره، ويذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من الملأ الذي ذكر الله عز وجل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه مع العبد ما ذكر الله سبحانه، والمعية هنا هي معية التوفيق والسداد، هي معية التوفيق والسداد ومعية النصرة. فالعبد إذا ذكر الله سبحانه وأكثر من ذكره لا يزال الله سبحانه وتعالى موفقا له، مسددا له، ناصرا له. فهذا عباد الله يجعل العبد يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن خير الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى، عدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائل هذه العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذكر الله عز وجل خير العمل، فقال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. الزكاة تعني الطهرة، وكذلك تعني النماء، أي أن هذا عمل ينمو عند الله سبحانه وتعالى. وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، أي أنها أرفع الدرجات تكون على ذكر الله سبحانه وتعالى. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وهذا يجعل يهيج مشاعر الفقراء، الذين ليس لهم مال في أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، فإن إكثارهم من ذكر الله عز وجل خير من إنفاق الذهب والفضة، أي خير من التصدق بالذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك هي خير من أن تلقوا عدوكم، أي الجهاد في سبيل الله، وهو أرفع الأعمال وأسماها، وهو ذروة سنام الإسلام، إلا أن ذكر الله سبحانه وتعالى يفوقه في بعض الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي في القتال في سبيل الله. ولأن الجهاد في سبيل الله يفتقر إلى ذكر لله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الفلاح والنصر في الجهاد مرتب على ذكر الله عز وجل وعلى الإكثار من ذكر الله سبحانه، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في مواطن أن ذلك خير من إنفاق الذهب والفضة أيضا. في حديث فقراء المهاجرين أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أهل الأموال بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمكم كلمات تدركون بها من سبقكم وتسبقون بها من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال الراوي: أن تقول سبحان الله والحمد لله أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فأتوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأنهم معهم الأموال التي هي سبب فساد كثير من الناس، لكنهم مع ذلك حريصين على طاعة الله عز وجل، ويفعلون كل ما وصل إلى أسماعهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحقوا أن يفضلوا على غيرهم. لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم أن يسبحوا 33، وأن يحمدوا الله 33، وأن يكبروا الله 33 في دبر كل صلاة. فإذا فعلوا ذلك كان أفضل من إنفاق الأموال، أي كان ذلك أفضل من إنفاق الأموال. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذكر الله عز وجل يحط الخطايا وكذلك يرفع الدرجات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنك إذا ما سبحت الله وحمدته وكبرته 33 دبر كل صلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يحط عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الذاكر لله عز وجل، فقال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. وذلك لأن ذكر الله أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده، هذا أحب الكلام إلى الله عز وجل. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن. فالذكر حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يثقل ميزان حسناتك يوم القيامة. ومع ذلك عبادة خفيفة يسيرة، خفيفة على اللسان، سبحان الله وبحمده. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير عندي مما طلعت عليه الشمس. أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أي من النعم التي ترونها، من هذه النعم التي ترونها، من هذه الملذات، من هذه الشهوات، من كل ما يتمتع به الإنسان في حياته الدنيا، هذه الكلمات الأربع خير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خير عند الله سبحانه وتعالى مما طلعت عليه الشمس. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين أن هذه العبادة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى ترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات، فإنها تكسب الحسنات، وهي كذلك سعة في الرزق وحياة للقلب وحياة للنفس، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، أي كانت مساوية لإعتاق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه، وما أتى أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، إلا رجل عمل أكثر من عمله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذه العبادة تحط الخطايا حطا، وترفع الدرجات كذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهي غراس الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. إبراهيم عليه السلام نبي الله وإمام الملة وأحد أولي العزم من الرسل، وهو جد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة وأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، أي أرض مستوية، أي أنها أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا غراس الجنة، إذا قال الإنسان سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، وإذا حمد الله غرست له نخلة في الجنة، وإذا قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، وإذا قال الله أكبر غرست له نخلة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى من أنه يرفع الدرجات ويحط الخطايا والسيئات، وهو خير من لقاء العدو، وهو كذلك خير من إنفاق الذهب والفضة، وأنه غراس الجنة، وأنه صلة بين العبد وبين الرب، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. قال الله تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. أي أن الله سبحانه وتعالى يجيب عبده إذا أثنى عليه، وأن ذلك عباد الله يكون في محفة من الله سبحانه وتعالى وسكينة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وهذا يدل عباد الله على ما يلقاه الذاكر لله سبحانه وتعالى. وأفضل الذكر قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر لله سبحانه وتعالى. وقراءة كتاب الله أفضل الذكر، فإن العبد عباد الله، فإن العبد يحصل بذكر الله سبحانه وتعالى عظيم الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة. يسبح الله سبحانه وتعالى 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة. فانظر كم يضيع الناس من الحسنات بتضييع أوقاتهم في اللهو والعبث والكلام الذي لا طائل تحته، فإنهم يضيعون هذه الحسنات العظيمة الكثيرة السهلة اليسيرة التي ترفعهم عند الله سبحانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن المسلم يستطيع أن يحول يومه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وذلك بذكر الله عز وجل. فإن المسلم إذا أخذ مضجعه من النوم فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا قام من نومه ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا خرج من بيته ذكر الله عز وجل، وإذا دخل بيته ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ما توضأ أو أكل أو شرب أو فرغ من شرابه أو من طعامه أو من خروجه من خلائه أو دخول المسجد أو الخروج منه أو تفاعل مع الآيات الكونية من حوله، إذا سمع صوت الرعد أو أنه إذا رأى المطر أو امتنع القطر من السماء أو كان فيه شيء مما يضر بالإنسان، فإن عليه أن يذكر الله سبحانه. وإذا رأى الريح، وإذا رأى ما يكره، وإذا رأى ما يحب يذكر الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، قال: الحمد لله على كل حال. وكان إذا دخل بيته سمى الله سبحانه وتعالى، سمى الله سبحانه وتعالى، وإذا خرج كذلك كان يسمي الله سبحانه. كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، وكان يكثر من ذكر الله سبحانه، لا يمنعه من ذكر الله عز وجل أي حال، ولو كانت حالة الجنابة فإنه يذكر الله على كل حال. وهذا يحول حياة العبد إلى طاعة لله سبحانه وعبودية لله عز وجل، وتفاعل مع الآيات التي يبشر الله عز وجل بها أو تكون نذير عذاب، فإنه يتفاعل مع هذه الآيات بذكر الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه. وكان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا طهورا، اللهم صيبا نافعا. فإذا اشتد المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب ومنابت الشجر. فإذا امتنع المطر قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى في أحد عاهة فكان يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه الله سبحانه وتعالى منها، وكذا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. فإن حياة المسلم إنما هي ذكر لله عز وجل في كل أحواله، في كل أحواله ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إذا أخذ مضجعه من النوم قال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أطلقتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يجمع يديه فيدفل فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح على بدنه، يفعل ذلك 3 مرات. فإذا استيقظ فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا دخل الخلاء قال بسم الله، فإذا خرج بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا خرج قال غفرانك، فإذا توضأ قال بسم الله، فإذا فرغ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التائبين واجعلني من المتطهرين. فإذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم إذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. ثم يسلم على أهله، ثم يسلم على أهله كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ثم إذا خرج قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا أكل قال بسم الله، فإذا شبع قال الحمد لله، يحمد الله سبحانه لأن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا في حال الإنسان في تنقلاته في هذه الأشياء، حتى إذا جامع أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا. فبهذا يتحول حال المسلم إلى عبودية كاملة في كل أحواله، يرجع شؤونه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سمع الأذان ردد الأذان ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى ذلك ينبغي أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل حال، في كل أحواله ينبغي أن يكون ذاكرا لله، وينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء. وفي المساء فإن أذكار الصباح والمساء تحمل معاني الاستسلام والإنقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، وتحمل معاني العبودية لله عز وجل، وتحمل معاني التوحيد كلها، وتحمل معاني التوحيد كلها: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا فيه وحدانية لله سبحانه وتعالى، وحدانية لله سبحانه. وفيه أيضا في أذكار الصباح والمساء استعاذة وطلب ودعاء لله سبحانه وتعالى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها 3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا يجعل الإنسان في صيانة وحماية طيلة يومه ولا يضره شيء في يومه. إذا قال ذلك لا يضره شيء في يومه وفي ليلته إذا قال ذلك. فالإنسان يستطيع بحول الله عز وجل وبقوته أن يحول يومه إلى ذكر لله سبحانه وتعالى، إذا إلى عبادة لله عز وجل، إذا أكثر من ذكر الله عز وجل وحافظ على الأذكار الموظفة، فإن ذلك يحول حياته إلى حياة العبودية لله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك،